أي في هذا الصندوق، هذه كانت تنبت في الأرض يوم كانت البركة في الأرض. لكن انظر الآن إلى حبة القمح، ترى بالميكروسكوب لأن البركة قد نزعت، كل شيء نزعت منه البركة. فانظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام، يقال ويبارك في الرسل، الرسل يعني اللبن، ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة، اللقحة اللي هي قريبة العهد بالولادة من الإبل، حتى أن اللقحة لتكفي الفئام من الناس، أي لتكفي الجماعة من الناس. ويهلك الله عز وجل في زمان عيسى الملل كلها إلا الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا، والذي نفس محمد بيده ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا، أي عادلا. اسمع: فيكسر الصليب، أو فيكسره، واللغتان صحيحتان، فيكسر الصليب. وعلى فكرة نبي الله عيسى ما رأى الصليب قط أبدا، ولو تفكر منصف عاقل في صليب صلب عليه إلهه بزعمه وقتل عليه إلهه بزعمه، لو تفكر فرآه أمام عينيه لحرقه ونسفه في اليم نسفا. يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. سامحوني على هذه الإطالة المتعمدة في جزئيتي. فينزل نبي الله عيسى بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين. أحببت أن أوصل هذا المعتقد. فنبي الله عيسى رفع إلى السماء، ما قتل وما صلب وما مات، وسينزل في آخر الزمان كعلامة من العلامات الكبرى ليحكم في الأرض بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقتل الدجال ويدعو الله أن يهلك الله يأجوج ومأجوج فيستجيب الله دعاءه، ويذهب بعد ذلك نبي الله عيسى لحج بيت الله الحرام، بل يرفض نبي الله عيسى أن يصلي إماما بالمسلمين، فإذا نزل فرأى المسلمين في الصلاة، وهناك من الروايات من قال بأن إمامهم وقتها المهدي عليه السلام من أهل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا ما رأى إمام المسلمين نبي الله عيسى نزل يريد الإمام أن يتقهقر وأن يتأخر ليقدم نبي الله ليصلي بالمسلمين، فيضع نبي الله عيسى يده بين كتفيه ويقدمه للإمام ويقول له: لا، إمامكم منكم يا أمة محمد كرامة الله لهذه الأمة، وأذهب لحج بيت الله الحرام، ويرجع إلى المدينة مرة أخرى فيموت، فيصلي عليه المسلمون من أمة الحبيب، ويدفن في الحجرة النبوية مع أخيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لأننا نكون قد وقعنا في العلامات الكبرى، وبعد قليل تتوالى العلامات كما قال عليه الصلاة والسلام: الأمارات، أي العلامات، خرزات منظومات في سلك. الأمارات، حديث رواه الحاكم وهو حديث صحيح، الأمارات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا، خلاص سبحة مثلا أو عقد انفرط، حباها وعت الكل بينفرط. فكذلك العلامات، عيسى عليه السلام علامة كبرى، يقتل الدجال علامة كبرى، تتوالى العلامات بعد ذلك كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام. وقد فصلت العلامات، العلامات الكبرى كلها في سلسلة في رحاب الدار الآخرة، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها. طيب، بعد ذلك أقول حتى لا أطيل أكثر من ذلك، الملائكة وكلت بأشياء أخرى في الكون، لقد تعرفنا على علاقة الملائكة بآدم، وعلى علاقة الملائكة ببني آدم، وعلى علاقة الملائكة بالمؤمنين. أقول يعني وجب أن أشير إشارة سريعة إلى علاقة الملائكة بالكفار والفساق لتكتمل الفائدة. فالملائكة تبغض الكفار والفساق، وتلعن الملائكة الكفار والفساق. تدبر معي قول الله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الملائكة، أولئك عليهم لعنة الملائكة، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يبقى الله يلعنهم والملائكة تلعنهم والناس أجمعون من المؤمنين الصادقين. إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يبقى الملائكة تلعن أهل الكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله تلعن أهل المعاصي وأهل الفسوق. خذوا بعض الأدلة السريعة الصحيحة، والحقيقة سأستهل الأحاديث بحديث يؤلم القلب، إذ أن كثيرا من المسلمات قد وقعن في هذا الوعيد. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأتمنى أن ينصت الأخوات الآن إلي وأن يتدبرن هذا الحديث. الحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات وهو غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. لا يفوت لقاء بدون مبالغة إلا وأقرأ من بين الأسئلة سؤالين أو أكثر في مثل هذا الموضوع، فالموضوع خطير. المسلمة التي تتقي الله عز وجل وتخشى الله لا يجوز لها البتة أن تمتنع عن فراش زوجها إلا لعذر، كأن تكون المرأة حائضة، أو كأن تكون المرأة مريضة متعبة فيجب على الزوج في مثل هذه الحالة أن يعذر أهله. أما أن تكون المرأة معافاة سليمة وتمتنع عن زوجها دلالا أو عنادا أو كبرا أو تسلطا عليه لأنه حرمها من أمر ما، فهذه إن باتت وبات زوجها وهو غضبان عليها باتت تلعنها ملائكة السماء. لكل أسف هناك من النساء من إذا أرادت شيئا من زوجها فامتنع عليها تقابله بالمثل فتمتنع عنه في الفراش، وهذا خطر يا أختاه. تمنيت أن لو سمعت كل مسلمة هذا الحديث الذي يخلع القلوب الحية، والحديث في أعلى درجات الصحة في صحيح البخاري. فلا ينبغي للمرأة المسلمة أبدا أن تمتنع عن زوجها إن دعاها إلى فراشه، بل من السنة أن تتزين المرأة وتتجمل وتتطيب وتلبس أبهى وأجمل ما عندها من ثياب نوم، وتندس إلى جوار زوجها في فراشه، فإن استحيت أن تعرض بفمها عرضت بفعلها ورائحتها، فإن كان لزوجها حاجة قضاها، وإلا فجزاها الله خير ما جزى امرأة مسلمة صالحة عن زوجها. هكذا كانت تفعل المرأة من نساء سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. وأعتقد أن هذا الحديث يسعد الرجال كثيرا. لعن الملائكة أيضا لمن يشير إلى أخيه بحديدة، يتوعده والعياذ بالله. روى مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه، لما فيه من الترويع، يعني القصد الترويع، أن يرفع الإنسان حديدة لأخيه ليروعه أو ليهدده بالقتل، فهذا متعرض للعن الملائكة عياذا بالله من ذلك. عشان كده من السنة والأدب النبوي أنه إذا أراد الأخ أن يدفع لأخيه آلة حادة كالسكين مثلا أن يعطيها إياه بمؤخرتها. يعني إذا جيت تدي لأخيك سكينة ولا آلة حادة أعطيه بالمؤخرة اللي هو الجزء اللي فيه اليد، ولا تعطيه هكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. الملائكة تلعن من سب أصحاب النبي. يقول عليه الصلاة والسلام كما في معجم الطبراني الكبير عن ابن عباس بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الملائكة تلعن المحدثين من أهل البدع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه الألباني في الجامع، يقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث حدثا ابتدع بدعة أو آوى محدثا أو آوى مبتدعا أو نصره. شوف اللعن اللي كثير من أهل الأمة متعرض إليه الآن. من أحدث حدثا ابتدع بدعة ضالة أو آوى محدثا نصره وأعانه وأيده وقوى شوكته وسلطانه وأفرد له اللقاءات والمحاضرات والندوات بل والساعات على شاشات الإذاعات والتلفزيونات بل والصفحات في الجرائد والمجلات أو آوى محدثا، من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وعيد شديد جدا. لذا فإن الشيطان يحب البدع أكثر من المعاصي. المبتدع يقول لك: والله أنا على صواب، أنا على حق، قرآن الجمعة يعني بنغني، ما هو قرآن يا أخي. فالمبتدع يظن أنه على الحق، إنما العاصي يعلم يقينا أنه على معصية فحتما سيتوب. أما المبتدع معتقد اعتقادا جازما أنه على السنة وعلى الحق وأنه ما أراد بذلك إلا الخير وأن نيته طيبة، فيظل على بدعته حتى يلقى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا أي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على رأسه لا قبول لعمل، خالف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالإخلاص شرط أول من شروط قبول الأعمال، والاتباع شرط آخر من شروط قبول الأعمال. يعني أنت الآن قد أتيت مخلصا لله جل وعلا لتتلقى العلم، تستمع قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فشحن قلبك بالخير ورق فؤادك، فهل يجوز لك أن تقوم الآن لصلاة العشاء لتصلي العشاء 5 ركعات مع أنك مخلص النية؟ هل يجوز؟ لماذا؟ لأنك خالفت هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالإخلاص والاتباع. فالملائكة تلعن من أحدث حدثا أو آوى محدثا أيا كان هذا الحدث أو أيا كانت درجة هذا المحدث. فعلى كل مسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يسأل كما يسأل في أمور الدنيا أن يسأل عن أمور دينه ليطيع الله عز وجل على هدى على درب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأخيرا، ما واجبنا تجاه الملائكة؟ قلنا بأن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، ويجب على المؤمن أن يحقق كل هذه الأركان. فلو كفر بركن من هذه الأركان فقط كفر بالكلية. أركان الإيمان لابد أن تؤمن بها كلها، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نحن لازلنا نتحدث عن الركن الثاني من أركان الإيمان، أن تؤمن بالملائكة. يبقى هذا أول واجب عليك، أن تؤمن بالملائكة على التفصيل الذي ذكرنا. الواجب الثاني أن توالي كل الملائكة لا تفرق بين ملك وملك. وهل هناك من فرق بين ملك وملك؟ الجواب بعد الأذان إن شاء الله تعالى. الواجب الثاني تجاه الملائكة أيها الأحبة أن نوالي كل الملائكة دون تفريق بين ملك وملك. والسؤال الغريب، هل هناك من فرق بين الملائكة؟ نعم. من هم؟ اليهود. أي مصيبة أقول اليهود على طول وانت صح. اليهود، اليهود قالوا احنا بنكره جبريل، ولو ميكائيل هو اللي نزل بالوحي على النبي كنا امنا به. شو شغل اليهود؟ قالوا لو ان ميكائيل هو اللي كان نزل بالوحي مكان جبريل كنا هنؤمن بالنبي. ليه؟ قال لان جبريل بينزل بالوحي وهو اصل اللي بينزل بالحروب فاحنا بنكرهه. فرد الله عز وجل عليهم وبكتهم وقال سبحانه وتعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. كذب وافتراء. ثم قال سبحانه وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فالواجب الثاني أن نؤمن بكل الملائكة وأن نوالي الملائكة جميعا ولا نفرق بين ملك وملك. فنحن نؤمن بأن هناك من الملائكة من يحمل العرش، ونؤمن بأن هناك من الملائكة من يحفظ الجبال ويسير السحاب والرياح، وموكل بالأرزاق، موكل بالصور إلى آخره، لا نفرق بين ملك وملك. الواجب الثالث وهو هام جدا، أنه يجب على كل مؤمن أن يستحي من ملائكة الله إن خلا بنفسه ليبارز الله بالمعصية، لأن معه من يراه، لأن معه من يسطر عليه، لأن معه من يسجل عليه، لأن معه من يكتب عليه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: يعلمون ما تفعلون. قال ابن أبي العز الحنفي: ما تفعلون يدل على أنهم يعلمون فعل الجوارح وفعل القلب. فعليك أن تستحي من ملائكة الله فهم معك. إن خلوت وعلمت أن أحدا من أهلك ينظر إليك ويراك، هل ستقبل على المعصية؟ لا. إن قمت أيها الشاب لترتكب معصية من المعاصي وشعرت وأنت في غرفتك وقد أغلق بابها عليك أن أباك أو أن أمك في الطريق إلى الحجرة لتطرق عليك، ماذا ستفعل؟ ستقلع فورا عن المعصية وسترتبك وتخاف. فلو فكرت من الليلة أن الملك أقرب إليك من أبيك ومن أمك استحي منه، لا تهتك هذا الستر. فإن زلت قدمك لبشريتك ولضعفك فجدد الأوبة والتوبة وأسمعه استغفارك لله جل وعلا سريعا ليكتب لك هذه التوبة وهذا الاستغفار وهذا الخير وهذا الفضل. أيضا لا تؤذي الملائكة بعد المعاصي والذنوب، لا تؤذي الملائكة المعاصي والذنوب، ولا تؤذي الملائكة بالرائحة الكريهة المنتنة، فإن الملائكة تكره الرائحة الخبيثة. وأتألم كثيرا حينما أدخل مسجدا من المساجد فأرى بعض المسلمين لا يطيق الساجد خلف قدمه أن يضع جبينه على الأرض لرائحة قدمه. لماذا؟ لا يقوى على أن يضع جبينه على الأرض لرائحة قدم أخيه بين يديه. هذه الرائحة الكريهة المؤذية تؤذي الملائكة لأنها آذت بعض الإخوة المسلمين، بل رائحة الفم كثوم أو بصل أو تغير الرائحة، يجب على المسلم أن يحرص على أن تكون رائحة فمه طيبة. فلقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام، وتدبر معي هذا الحديث الجميل، يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري ومسلم: من أكل الثوم والبصل والكراس فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. يا الله، دعوة للمدخنين، رائحة الدخان تتأذى منها الملائكة. بنص الحديث: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. هل هناك من بني آدم من يتأذى من رائحة الدخان أم لا؟ طيب، فرائحة الدخان رائحة منتنة كريهة، إن ابتليت وأتيت إلى المسجد أحيانا لا تستطيع أن تقف إن وقف إلى جوارك رجل ابتلي بالدخان. أسأل الله أن يرفع عن جميع إخواننا المدخنين هذا البلاء. أنا أعلم يقينا أن كل الإخوة من آبائنا وإخواننا ممن ابتلوا بالدخان يتمنون في الليل والنهار أن لو أقلعوا عن هذه العادة السيئة. ولا يمكن أن ترى رجلا يحاجك ويجادلك إن قلت له إيش رأيك في الدخان، قل لك لا أنا بصم لك بالعشرين، بس ادعو الله لي أن يرفع عني هذا البلاء. فنسأل الله أن يرفع البلاء عن إخواننا المدخنين وأن يبغض إليهم الدخان وكل المعاصي بمنه وكرمه، إنه على كل شيء قدير. أيها الحبيب، أود أن أنصح لك بعض النصائح السريعة، فأقول: لا تقلع عن الدخان على أنه عادة، وإنما أقلع عنه على أنه معصية، على أنه معصية. هناك من أهل العلم من قال بالكراهة، وهناك من أهل العلم من قال بالحرمة، وما وصل إليه الطب الحديث الآن يلزم أهل الفتوى أن يقولوا بالحرمة. فلقد أثبت العلم الحديث أن السرطان أعاذنا الله وإياكم من شره، من أخطر أسبابه الدخان، تدخين. الرجل الذي كان يعلن عن المارلي بورو الكاوبوي مات أو هلك، فوجدوا أنه قد كتب وصية غريبة جدا، الوصية يحذر فيها العالم كله من الدخان، ويقول: أحببت أن أنصح العالم بهذه النصيحة لأكفر عن بعض ما قدمت، فأنا أقر بأنني قد قتلت نصف العالم، قتلت نصف العالم. دخان في غاية الخطورة بعدما بين لنا هذا الخطر العلم الحديث. فأنا أقول: أقلع مش على إنها عادة، لا، خذ الآن الليلة على إن دخاننا معصية، وأنت عرفت أنه معصية لله، في حرمة ثابتة في البدن ضرر، في المال ضرر، للملائكة ضرر، لبني الإنسان ضرر، ماذا تريد بعد ذلك؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله. ستسأل عن الجسد، أفنيت الجسد في ماذا؟ وستسأل عن المال، أفنيت المال في ماذا؟ محال أن يأتي رجل عاقل بورقة من فئة العشرة جنيهات وأجلس أمامنا الآن ويخرج ولاعة ويولع لنا الورقة دي. سنتهم جميعا بالجنون، ومع ذلك فأنا أقول بأنه أخف وطأة من المدخن، لأنه أحرق مالا فقط. أما المدخن فقد أحرق المال وأحرق الفؤاد وأحرق البدن، فهو أخطر. فضرر للمال، ضرر للبدن، ضرر للإخوة المحيطين إلى جواره. فلقد أثبت العلم أن المحيطين بالمدخن أكثر خطرا من المدخن ذاته. ثم إيذاء للملائكة، فإن الملائكة تتأذى مما تأذى منه ابن آدم. وأختم بالنهي عن البصق، البصاق، عن يمينك أو بين يديك. هذه ملاحظة نبوية رائعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق عن أمامه، فإنه إنما يناجي ربه جل وعلا ما دام في الصلاة، ولا يبصق عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه ثم يدفنها، صلى الله عليه وآله وسلم. أكتفي بهذا القدر في الحديث عن هذا الركن الثاني من أركان الإيمان، وإن شاء الله تعالى حديثنا في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا اللقاء عن الركن الثالث من أركان الإيمان في حديث جبريل، ألا هو الإيمان بالكتب. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.